بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض سبحانك فقنا عذاب النار. Yeah. لكن العين الله العظيم.